إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أحب أن أنبهكم إلى أمر. هذه المجالس مجالس علم كما لا يخفى على أغلبكم، وبعضكم لا يدري ما العلم ولا ما مجالسه. فمجالس العلم إذا دخل الطالب يبقى صامتا، لا يتكلم ولا يهذر، هذا طالب العلم. وهذه المجالس مجالس طلبة، ليست مجالس عوام. العامي لا يأتي يجلس في بيتي، العامي مجال الخطاب معه أوسع من هذا وألين من هذا وأخف. أما طالب العلم، طالب العلم له مواصفات خاصة. طالب العلم لا يأتي ليمرح ولا ليعد الذباب في المجلس أو ليتابع كل حركة وكل تهويمة، بل ينبغي عليه أن يجلس ليتعلم حتى يبارك له في علمه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة. السكينة التي تتنزل على طالب العلم يذهبها هو بوساوس الشياطين، يذهبها بالكلام، باللهو، بالهذر الذي لا فائدة فيه. فلم تأتي هنا لتتندر، هذا مكانه المقاهي، الملاهي، المراقص، تذهب هناك لترفه عن نفسك يا مولانا. هنا تأتي لتتعلم، والعلم جد كله. أرجو أن يكون هذا واضحا عندكم، فلا تحرجونا لأن نكرر هذا. كنا قد تكلمنا فيه قديما ومضى أوانه، لكن أنا أعلم أن فيكم كثيرين يجلسون لأول مرة، فيناسب أن يذكروا. كذلك إخواننا الذين يأتون متأخرين، أقولها مرة أخرى بلطف، ويسعنا أن لا نقول بلطف، فليأتوا وعليهم السكينة كذلك كما في الصلاة. هذه المجالس يا إخوان عبادة، لسنا هنا في مدرجات الجامعات ولا في المدارس، انسوا هذا، انزعوه من أفئدتكم ومن قلوبكم، انسوا هذا الذي كنتم تفعلونه في المدارس وفي الجامعات. أنت هنا في عبادة وفقك الله، لست تأتي هنا لا لتنفعني بشيء ولا لآخذ منك شيئا. وأنت أيضا إذا كانت نيتك أن تنتفع بشيء كشهادة أو ليقال تلميذ الشيخ أو ليقال كذا، فخلي عنك، فليس هذا بعشك فدرجي، اذهب ارتاح في بيتك يكون أكرم لك. فلن تحصل شيئا، لن تأتي في العلم قليلا ولا كثيرا، لن تكن نيتك لله خالصة وحده فلن تحصل شيئا. فلذلك إذا الطالب جاء أيضا متأخرا يجلس بوقار وبسكينة كما خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، الذي يأتي للصلاة ولم يدركها من أولها قال فلا تأتوها وأنتم تسعون. أنت وأنت تسعى تأتي تشتد تسرع، وهذا مما نراه عجبا أيضا في المساجد، يأتي فيجري ليلحق بالصلاة. لو كان حقا هذا لجئت منذ حين، لو كنت تريد أن تدرك الصلاة لجئت من أول الوقت، لكن أنت لم ترد ذلك، فليش تجري الآن؟ فتزيد المخالفة مخالفة أخرى. فأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، وفي لفظ وعليكم السكينة، وكلاهما لمعنى، وكذلك في مجالس العلم فهي سواء بسواء كلها عبادة. أين وصلنا في مواقيت الصلاة؟ فتكلمنا فيها، تكلمنا في وقت صلاة الظهر. من يذكرنا ما الذي تكلمنا فيه؟ لا لا، هذا أوان الكلام الآن ليس أوان الصمت. أم أنتم ممن يضعون الشيء في غير موضعه؟ الآن أريدكم أن تتكلموا. لا ترى، يلا واحد يتحف. إيش كلكم تجلسون للبركة يعني؟ تحضرون البركة المجلس؟ من؟ بقي الحال على هذا سأعين، سأطلب من واحد من يتكلم، فليرفع واحد فيكم عن إخوانه هكذا تبرع. وعليكم السلام. طيب قل لي أنت، ما الذي تحدثنا فيه؟ نعم تغيبت في الحص، ما شاء الله. طيب من حضر في تلك الحص؟ من حضر يرفع يده، الذي حضر في الحصة التي سبقت في الفقه يرفع يده، ما شاء الله. وكنتم حينها نوما جميعا؟ وعليكم السلام. لخص سبب الصمت. تكلمنا عن أن قلنا أن الوقت من اختلاف العلم، بينما منهم من قال أنه سبب من الصلاة، ومنهم قال أنه شرط من شروط الصلاة. قلنا أن السبب هو ما جعله الشارع دليلا على وجود الحكم التكليفي. ذكرنا جعله الشارع سببا على وجود الحكم التكليفي فقط، فيه قيد آخر. ولم يدرك العقل وجه ترتيبه عليه. والشرط هو ما يجب الوجود، ثم ذكرنا أن صلاة الظهر منهم يسميها صلاة الهجير، من صلاة الأولى، ثم ذكرنا وقتها من زوال الشمس إلى أن يكون يبلغ الظل قد إلى أن يبلغ الظل قدر إيش؟ أنت تمتحني ولا تجيب؟ الله يبارك فيك. تقول استشطر الجملة وأنا أكمل ولا كيف؟ إلى أن يبلغ الظل قدر قدر الشخص، قدر الشخص، قدر القائم، قدر أي شيء له ظل. طيب مع حساب قدم الزوال. ماشي، مع حساب قدم الزوال. إذا قدم الزوال داخل في الحسبة. أضيف شيئا إذن، إن كنا ذكرناه فلا بأس، وإن لم نذكره فها نحن نذكره. بالنسبة للسنة في الظهر أن يبرد به في أوقات الهجير، أي في أشهر الحر في الصيف، يعني يبرد به، يعني يصلى في آخر وقته، هذه هي السنة. وأما في سائر الأوقات الأخرى فيصلى من أول الوقت، وكل الوقت وقت، الوقت الاختياري كله وقت. وليعرف كيف يبرد به وكيف يصلى في آخر الوقت، نقول تحسب ظل القائم وتحذف منه قدم الزوال. يعني إيش تصنع؟ أنت الأصل اللي تعرف خروج وقت الظهر تحسب قدم الزوال، تضيف له طول الظل الذي هو للشاخص أو للقائم. الآن نحسب طول القائم ونحسب طول ظله، واضح؟ يعني بقي ماذا؟ بقي طول قدم الزوال، فنكون أخرنا وقت الظهر لآخر الوقت. طبعا كما ترون هذه مسائل تقريبية كلها، لأن قدم الزوال كما ذكرنا لكم مختلف فيه، يتراوح من 10 إلى يمكن 8، يمكن 2، يمكن 1، يمكن 10. نعم، ماشي ماشي يا سيدي، ماشي. طيب فهذا طبعا 8 أقدام أو 10 أقدام أو قدمان أو شيء، هذه أيضا على حسب دوران الأرض حول الشمس وعلى حسب حركتها فتختلف، ليست دائما وقتا يعني مضبوطا. فقد يسير الظل مثلا 8 أقدام أسرع مما يسير 6 أقدام على حسب حركة الشمس، بدليل أن الظل أيضا يتزايد، تتزايد سرعته إذا مالت الشمس للمغيب، الظل تزيد سرعة تحركه بعد العصر مما هي عليه قبل الزوال مثلا، وهكذا. فهذه لمجرد التقريب في مسألة الإبراد. طبعا هذه لا يمكن أن يصار إليها في حالة واحدة، وهي حالة إيش مثلا؟ لا لا، هذه الطريقة يعني في الحساب لإبراد للإبراد لا يمكن أن يصار إليها إلا في حالة واحدة، وهي في البلدان التي لا قدم زوال فيها، حينها لا يمكنك أن تصنع هذا. طيب اقرأ لنا. قال الناظم رحمه الله: باب أوقات الصلاة. مختار ظهر من زوالها إلى آخر قامة ومنه ما تلا للإصفرار وضروريهما إلى الغروب دون عذر أثم، وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطها وشأنها حبي، وللعشاء من مغيب الشفق للثلث والضروري للفجر بقي، وليس للصبح من المختار إلا من الصادق للإسفار، ثم الضروري إلى الطلوع، وبعده القضاء في الجميع. للثلث والضروري بالتسهيل، ما لا تتقف على الضروري، إيه سكون، أنت تقرأه كيف سكون؟ كيف تقف على الذي؟ الذي خلص، قف على الضروري كذلك، الذي الياء عليها سكون، ما الفرق يعني؟ إذا قلت الضروري يعني فيه تثقيل، فيه تشديد. طيب الآن وقت الظهر انتهى، انتهى متى؟ ينتهي وقت الظهر عند عند مصير ظل كل شيء مثله بإضافة قدم الزوال. الآن سيدخل لنا وقت العصر، وهذه هي الصلاة الثانية. طبعا هذا الترتيب الذي سار عليه كما قلنا لكم، هم في الغالب يبدأون بهذا ليجعلوا بعضهم يبدأ بالفجر ليجعل صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، والبعض يبدأ بالظهر، وظهر أن هذا هو الأصوب في البدء أن يبدأ بالظهر، لأن الله ابتدأ بالظهر، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وأول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام والتي أمه فيها جبريل هي صلاة الظهر أيضا، أول ما نزل صلى به الظهر، فلهذا البداءة تكون بالظهر. ثم بعد ذلك صلاة العصر. صلاة العصر، العصر طبعا يطلق في لغة العرب يطلق على الزمن، الزمان كله، الزمان الدهر يسمى عصرا، وقد يطلق في لغة العرب يطلق على يطلق تخصيصا على اليوم والليلة مثلا فقط، فيسمى اليوم عصرا ويسمى الليل عصرا ويسميان العصرين، كقول حميد بن ثور مثلا يقول نسيت شاهد ولن يلبث العصران يوم وليلة ومن يدرك ومن يطلباه يدركاه ويأثم، ولن يلبث العصران يوم وليلة، هذان هما العصران. ويطلق العصر كذلك على الوقت المعروف وهو وقت صلاة العصر، ذلك الوقت يسمى أيضا عصرا. ووجه تسمية ذلك الوقت بالعصر لأنه كأنك تقول هذه عصارة النهار، كأن النهار قد ولى ولم تبق منه إلا عصارته، وعصارة الشيء أقله يعني ما بقي منه في النهاية، هذه هي العصارة. فكأنك تقول النهار أذن بالرحيل فلم يبق منه إلا هذه العصارة وهو العصر، هذا وجه اشتقاقه. إذن هذا فيما يتعلق بمعناه. ولا يعرف أنهم سموا العصر باسم آخر يسمونها العصر. هذه الصلاة لها فضل عظيم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام خصها بالذكر وبالوعيد دون سائر الصلوات، فقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله يعني فقد أهله جميعا، كرجل مات أبوه وأمه وأبناؤه وزوجه وأهله وخلانه في يوم واحد، يعظم من شأنها صلى الله عليه وآله وسلم، شأن هذه الصلاة عظيم. وقد درج الفقهاء في العادة على أن يتكلموا في مسألة الصلاة الوسطى هنا في صلاة العصر، لأن أرجح الأقوال على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى لها فضل عظيم أيضا، فإن الله تبارك وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فخصها أيضا دون الصلوات، مع أن قوله حافظوا على الصلوات كاف في أن يتم المحافظة على الصلوات جميعا، لكنه أضاف والصلاة الوسطى. والعطف هذا النوع من العطف يسمى عطف الخاص على العام، الصلوات هذا عام، الصلاة الوسطى واحدة منها خاص، وعطف الخاص على العام يفيد مزية في الخاص كما هو معلوم. فحين في حين مثلا كما في قول الله تبارك وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. نخل هنا معناه تمر. فيهما فاكهة وتمر ورمان، مع أن التمر والرمان من الفاكهة، فعطفهما يشير إلى مزية فيهما. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أن الملائكة يدخل فيها الروح. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال، جبريل يدخل في الرسل ويدخل في الملائكة، مع ذلك عطف عليهم، وميكال يدخل في الملائكة ومع ذلك، فهذا يفيد مزية في هؤلاء. الآن حين يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذن هذا يفيد مزية لهذه الصلاة الوسطى، فلذلك ينبغي المحافظة عليها ومراعاتها. الصلاة الوسطى اختلف أهل العلم في تعيينها، فذهب المالكية وهو مشهور المذهب إلى أنها صلاة الفجر، وهذا القول هو أشهر الأقوال وأقواها بعد القول بأنها صلاة العصر. وهذا القول قال به جمع من الصحابة، فهذا هو قول أبي أمامة صدي بن عدلان الباهلي، وهو قول أنس بن مالك، وهو قول جابر بن عبد الله، وهو قول الشافعي في الأم، ذكره الشافعي في الأم، وينسب هذا القول إلى علي أيضا وهو صحيح عنه، ومالك ذكر هذا في الموطأ بلاغا عن علي وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك فعل الترمذي رحمة الله عليه أبو عيسى في جامعه. ومن التابعين قال بهذا أيضا، قال به عطاء بن أبي رباح، وقال به أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي، قال به مجاهد، وقال به عكرمة مولى عبد الله بن عباس وجماعة. ولا شك أن هؤلاء تلاميذ عبد الله بن عباس، فظاهر أنهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه، وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس. وكل واحد يعني يأتي بقول يستدل عليه بأدلة، يستدل ب مثلا هنا يستدلون بقوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فذكر الصلوات جميعا ثم قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعلى أحد قولي المفسرين وهو الأشهر أن قرآن الفجر هذا هو صلاة الفجر، وأن صلاة الفجر مشهودة، لأن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأرجع له، وهذا ينتهي بعد صلاة الفجر، هذا النزول ينتهي بعد صلاة الفجر، إذا صلى من الفجر انتهى، فهذا الخير المشهود هو من ذلك. وهذا هو. وذهب الأكثر هنا إلى أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. صلاة العصر الدليل على أنها صلاة العصر الحقيقة، وهذا الذي يجعله راجحا، أنه في هذا يعني حديث في الصحيحين من حديث أبي عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم نارا، أو قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كل هذا شك في الراوي، الذي قال قبورهم وبيوتهم أو قبورهم. فهذا الآن يدلك على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. مع أنه قد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنها هي صلاة الفجر. والذي يحل لك الإشكال هنا هو أن ما رواه أبو داود لما كل واحد من النسائي وغيره من طريق يسير بن حبيش عن أبي عبيد عن أبي عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه سأله قال له ما هي الصلاة الوسطى؟ فقال علي رضي الله عنه كنا نظن أنها صلاة الفجر حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هكذا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا كما ترى صريح لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. طبعا صراحة هذا عند بعض وإلا فالأفهام تختلف، وكثير مما تفهم منه أنت صراحة لقلة علمك لا لشيء غيرك يفهم منه كثير من الناس غيرها، بدليل في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قيل له ما هي الصلاة الوسطى؟ فقال أنزل الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فمكثنا نقرأها دهر ثم نسخت فأنزل الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال له رجل فهي إذا صلاة العصر؟ فقال أخبرتك كيف نزل. لاحظ البراء الآن يرى أن هذا ليس صريح ونصي. أنت يمكن أن تضع يدك الآن في النار وتقسم بالله العظيم ثلاثا أنها هي صلاة. وقال أنا أخبرتك كيف نزل. رضي الله عنهم كانوا وقافين عند حدود الله، يعلمون قيمة الكلمة وعظم الجرم في الإخبار عن رب العزة جل وعلا. لكن كلما تقدم الزمن كلما قل الورع من الناس وكثر الكلام بغير علم. نسأل الله السلامة والعافية وأن يقبضنا إليه غير مضيعين ولا مفرطين. الصلاة الوسطى بالمناسبة قلنا لكم فيها عشرون قول، فيها العلم عشرون قول. طبعا القول بأنها الصلاة الوسطى هي صلاة العصر هذا قال به عبد الله بن مسعود وقال به أبو هريرة، والقول بأنها صلاة الصبح، القول بأنها أيضا صلاة العصر قال به جمهور الصحابة. جمهور الصحابة قالوا بأنها صلاة العصر، وقال الماوردي أن هذا القول قال به جمهور التابعين، وقال عبد البر قال أن هذا القول هو قول أكثر أهل الأثر، أكثر أهل الحديث المتبعين للأثر، هذا قول الجمهور بلا شك. مالك مثلا أخرج كذلك في الموطأ عن زيد بن ثابت قبل من قوله أن يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم موقوفا عليه قال هي صلاة الظهر. وتقصي الأقوال وفقه الله طويل جدا، لكن هي على العموم أجملها لكم هي عشرون قولا. عندك خمسة أقوال، كل صلاة هي صلاة العصر من صلاة المغرب، قال قوم هي صلاة الفجر، وقال قوم هي صلاة الظهر، وقال قوم هي صلاة العصر، وقال قوم هي صلاة المغرب، وقال قوم هي صلاة العشاء، هذه خمسة أقوال. وقال قوم هي هذه الصلوات الخمس. هذه هي الصلاة الوسطى. الصلوات الخمس جميل. وقال قوم هي صلاة الوتر. وقال قوم هي صلاة الجمعة. وقال قوم هي صلاة الظهر مع الجمعة. كلاهما. هذان هما صلاة الصلاة الوسطى. وقال قوم هي صلاة الخوف. صلاة الخوف. وقال قوم هي صلاة عيد الأضحى. وقال قوم هي صلاة عيد الفطر. وقال قوم هي صلاة من الصلوات الخمس مبهمة. هي واحدة من الصلوات الخمس المفروضة لكن لا ندري ما هي. وقال قوم هي صلاة الصبح وصلاة العشاء. هي صلاة الصبح وصلاة العشاء. وقال قوم هي صلاة الصبح أو صلاة العصر. وقال قوم هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي صلاة الرسل. وقال قوم هي الصبح والعصر. وقال قوم هي الصلاة في الوقت. الصلاة في وقتها هذه هي الصلاة الوسطى. وقال قوم هي صلاة الضحى. وقال قوم هي صلاة الجماعة. هذه حينئذ 20 قولا. هذه هي 20 قولا من فتح الصلاة. هذه نظمها أبو محمد عبد الواحد المنشريسي رحمة الله عليه فقال كل من الخمس. كل من الخمس فهي أي فهي الصلاة الخمس. كل من الخمس فهي فالجمعة فالوتر فالظهر وجمعة معا فالخوف فالعيدان فهي مبهمة في الخمس فالصبح ومعها العتمة فصبحنا وعصر على التردد ثم صلاتنا على محمد فالصبح مع عصر بوقت فالضحى ثم الجماعة بها الوسطى شرحها. هذه هي 20 قولا في الصلاة الوسطى. صلاة العصر إذن تبدأ من مصير ظل كل شيء مثله لباطل قدم الزوال إلى مصير كل شيء كل شيء مصير ظل كل شيء مثله أو إلى اصفرار الشمس. تبدأ من مصير ظل كل شيء مثله بإضافة قدر الزوال إلى مصير كل شيء مثليه بإضافة قدر الزوال أيضا أو إلى اصفرار الشمس. وهنا فرق بين مصير ظل كل شيء مثليه وبين اصفرار الشمس. وكل واحد له على ذلك أدلة من الأحاديث. والظاهر أن هذان وقتان لأنهما ورد في الأحاديث. فتجد في بعض الأحاديث أنه ذكر كمان حديث البرزة الأسلم وقد ذكرناه في صلاة الظهر. تجد كمان في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث البرزة الأسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم العصر ثم يسير أحدهم فيرجع إلى رحله والشمس حية. وكذلك هذا كان في حديث أنس رضي الله عنه صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في العصر أيضا فيسير الرجل إلى العوالي. العوالي بعيدة نحو من 6 كيلومترات إلى المدينة الآن. أو في رواية أيضا كان المسلم يسير إلى قباء. وقباء معروفة مسافة من المدينة. يسير هذه المسافة والشمس حية. طبعا والشمس حية حتى هذه يمكن أن يخالف فيها الأحناف. يقول لك مثلا الحنفية يقول لك والشمس حية يعني ما زالت هناك شمس لم تغرب وعليه يحمل في اللغة. الشمس حية أين الكون؟ وردها غروبه. هذا هو المقصود. والبعض يقول الشمس حية عنه الشمس ما زالت في الأفق أي لم تصفر، يعني ما زالت بيضاء، لأنها إذا اصفرت خرج الوقت. وعلى هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح أيضا وغيره، قال وهذا فيه يعني تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس. واصفرارها أي أن يمكنك النظر إليها، لأنها يعني إذا كانت بيضاء حية بيضاء ما يمكنك النظر إليها، تكون أشعتها قوية، لكن إذا بدأت تميل قبل أن تدحض للغروب الشمس تصفر جدا بحيث تصبح يمكن أن تنظر إليها دون أن تؤذي عينيك. وبقدر ما تميل إلى الغروب بقدر ما يمكنك النظر إليها بأكثر راحة. هذا آخر الوقت. وأول الوقت كذلك فيه خلاف بين أهل العلم. الحنفية يرون أن أول وقت العصر هو مصير ظل كل شيء مثليه، مصير ظل كل شيء مثليه، هذا هو أول الوقت عندهم. والصواب أن أول وقت العصر هو مصير ظل كل شيء مثله، لذا ثبتت السنة عنه صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لو كان مصير ظل كل شيء مثليه لا يمكنك أن تصلي صلاة العصر ثم تسير إلى رهنك وتسير إلى قبة وتسير إلى العوالي والشمس بيضاء والشمس نقية والشمس حية، ما يمكنك أن تصلي، لربما غابت الشمس أصلا. فالصواب في المسألة أن وقت العصر هو هذا، من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثله أو إلى أن تصفر الشمس. هذا يمكن أيضا أن يرجح فيه، وقد رجح البعض باعتبار أن الأحاديث التي فيها ما لم تصفر الشمس مدنية، والأحاديث التي فيها مصير ظل كل شيء مثليه هذه أحاديث مكية، كحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكحديث بريدة بن حصيب، حديث سليمان بن بريدة بن حصيب عن أبيه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقات فصلى به يومين، أراه أول الوقت في اليوم الأول وآخر الوقت في اليوم الثاني. فهذه يقول لك هذه الأحاديث مكية والأخرى ناسخة لها، ولكن الحقيقة أنه لا تعارض بين هذا وهذا، فيمكن الجمع بينها أصلا، ويكون أنه آخر الوقت هو مصير ظل كل شيء مثله وبعده مباشرة تصفر الشمس، بعده مباشرة تصفر الشمس. فذلك الوقت إذا أديت فيه الصلاة كان هو آخر الوقت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا عن الصلاة في ذلك الوقت، وذكر أنها صلاة المنافق، يرمق الشمس حتى إذا صفرت قاربت على أن تصفر قام فنقر الله أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. كان يترك الصلاة في آخر الوقت ثم يقوم ينقرها نقرا، لأنه كان يؤدي واجبا، يعني يجب عليه أن يدفعه بلا روح، يقدم عبادة لا روح فيها. فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ في هذا الحديث قال حتى إذا صارت بين قرني شيطان، أي تضيفت الغروب، يعني الشمس إذا غربت غربت بين قرني شيطان، وإذا طلعت طلعت بين قرني شيطان، فلذلك تعتزل الصلاة في تلك المواطن، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. ثم بعد ذلك غروب الشمس، الوقت الذي بعد وهذا الذي الآن المصنف سار على صلاة العصر على مسألة الاصفرار. كيف قال؟ مختار الظهر من زوالها إلى آخر قامة ومنه ما تلا للاصفرار. ومنه ما تلا أي العصر. ومنه أي من آخر قامة. تمام بارك. ومنه ما تلا للاصفرار. للاصفرار. أي الاصفرار هذا آخر الوقت المختار. ثم هو بعد ذلك سيدخل الوقت الضروري. سيأتي معنا. فهذه هي الأوقات المختارة. فالمختار إلى الاصفرار بالنسبة للعصر. وهو أوسعه. والحقيقة أنه هنا إذا جئت تنظر تقول الآن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للاصفرار. وهذا لا شك أنه صلاة في الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الوقت. وصلى إلى مصير كل شيء مثله. منهج الجمع يقتضي أن تأخذ تقول أن الصلاة تكون إلى الاصفرار. لأنك بأخذك بالاصفرار أخذت بالحديث الآخر. فيقول غالب فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجاوز مصير ظل شيء مثله لكنه قد يصل إلى الاصفرار. فيكون ذلك آخر وقت العصر. ولكن البعض يريد أن يضيف مثلا الوقت الضروري يجعله تابعا للاختيار وهذا لا شك خطأ لأن الوقت الضروري يكون للغروب في الظهرين معا وسيأتي معا إن شاء الله. أما الوقت الاختياري فهذا هو وقت الصلاة. ثم المغرب. المغرب وقت المغرب هو وقت غروب الشمس بغروب الشمس وغياب آخر شعاع منها عند ذلك دخل وقت المغرب. فيفطر الصائم ويصلي المصلي. وفي ذلك حديث حديث جابر وغيره قال إذا وحديث عبد الله بن العاص أيضا أن وقت المغرب إذا وجبت الشمس وجبت يعني وقعت في سقطة وجبت منه قول الله تبارك وتعالى فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منه فأطعموا القانع والمعتر. وجبت سقطت ذنوبها أي الإبل الأضحية. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث قيل أن قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا. وجبة أي سقطت صوت حجر صح. فإذا وجبت الشمس وغربت وغاب آخر شعاع هذا دخل وقت صلاة المغرب. آخر وقت صلاة المغرب فيه قولان لأهل العلم. البعض تشددوا جدا في وقت المغرب كالمالكية والشافعية مثلا فإن وقت المغرب عندهم هو وقت واحد لا وقتان ليس له بداية ونهاية إنما وقتها وقت واحد وهو ما يسع صلاة المغرب مع القيام بشروطها وعباداتها وأركانها وسننها. هذا هو وقت المغرب الوقت الذي يكفيك لتصليها. هؤلاء تشددوا جدا حتى أنهم لا وهذا أحد الأسباب التي تجعل الملكية يقولون بأنه لا تصلى ركعتان في هذا كما أقول لكم أحد الأسباب لا أحد الأسباب التي تجعل الملكية يقول لك لا تصلي ركعتين بين الأذان والإقامة وقبل المغرب وكذا شدد من ذلك لأن وقت المغرب عندهم هو مضيق جدا واضح. وإلا فدليل الملكية على أنصر أنك لا تصلي ركعتين قبل صلاة المغرب هو أن مالكا يرى أن حديث صلوا قبل المغرب قال الثالث لمن شاء وهو في صحيح البخاري يراه منسوخا. يرى أن هذا الحديث منسوخ الله عليه. فلا تبتئس إذا جئت للمالكي يعني في المسجد الشيخ كبير فقال لك احنا مالكيه انا نصلي المغرب فتنزع له تقول مقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب فيقول لك لا نحن مالكيه فانت تقول انك خلاص رويت عليه تغير فعلك انت التي تقول ينقصك بعض العلم يمكنك ان توصفه ودليل مالك يعني ليس دليلا طبعا نحن نقول بالقول الاخر ونقول ان الصلاه في المساله والاقوى هو ان يصلى قبل المغرب تحية المسجد من ذوات الأسباب وما إلى ذلك بأدلة أيضا تذهب إلى ذلك ليس لأننا دخلنا على النت فرأيناها أو لأن ما يأتي من خارج هو الطيب الجميل لا وكذلك رأينا أدلة القوم أدلة المالكيين التي أنا أجزم أن كثيرا من طلبة العلم لا يدريها ولا يعرفها لكن مع ذلك ما دامت في المالكية وكذا يعني خلاص نرجو بها في البحر مالك يقول لك أن نصلي قبل المغرب هذا منسوب بدليل يقول لك إيش الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا هي خمس صلوات لا يمكن أن تزيد مطلقا قال صلى الله قال الله تبارك وتعالى كما في الحديث الإلهي كما في حديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي خلاص هن خمس لا يبدل القول لدي هذا كلام ما يحتمل النسخ أصلا لأن الأخبار هذه لا يدخلها النسخ وهذا خبر الآن أن الله تبارك وتعالى قال هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي وكذلك في حديث طلحة الظاهر حديث اللي جاء فيه ضمام بن سعد الرجل الذي نسمع دوي صوته ولا ندري ما يقول فإذا هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام حتى سأله فقال يا رسول الله ما افترض الله علينا قال خمس صلوات في اليوم والليلة الله أمرك بهذا قال الله أمرني بهذا قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع لا إلا أن تتطوع خلاص هذه نصوص هذه هي صلاة المفروض طبعا هذا أيضا في خلاف بعض هذا بالله نبيت المفروض وبعض ينازع في هذا لكن على العموم هذا هو الصلاة من أقوال أهل العلم فإذا ما دامت هذه الصلوات هي خمس النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك صلوا قبل المغرب صلوا هذا فعل إيش فعل أمر الأمر للوجوب ما لم تلق طريقة تصرفه عن الوجوب إلى غيره إلى الندب إلى الإباحة لا تقول دائما لا تصرفه عن الوجوب إلى الندب فقط من الله لأنه ليس صفر القرينة قد لا تصرفه عن الوجوب إلى الندب فقط تصرفه إلى الإباحة تصرفه إلى الكراهة إلى الفرج يعني أنت الآن ترى مثلا أن الصيد مندوب الصيد ليس مندوب الصيد مباح فالله تبارك وتعالى يقول لك فإذا حللتم فاصطادوا النكاح مثلا والأكل والشرب والجماع هذه تراها مثلا من الندب وقد قال الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ظاهر الآن فأنت ترجع إلى أصل الأمر يعني الأمر يدل على الوجوب فإذا جاءت القرينة قد ترجعه لأن هنا القرينة هي إيش هي أنه الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى أصله الأمر بعد حظر أنت كنت ممنوعا من الصيد في الحج وأنت حرام فإذا جاءك الأمر بعده يرجعه إلى أصله والصيد في أصله إيش مباح فلما جاءك المنع منه ثم قال لك اصطادوا يعني لكم أن تصطادوا لا جناح عليكم أن تصطادوا معنا أنت ممنوع الآن من مباشرة النساء بأمرك بالصوم ومن الأكل ومن الشرب فإذا قال لك كل واشرب وجامع فمعناه ترجع إلى أصل الأمر وهذا ففي قرائن كذا الآن قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء هذه القرينة لمن شاء هذه الزيادة لا شك أنها نزلت بالأمر من الوجوب إلى أقل منه ما هو الذي أقل منه الوجوب أقل منه إنه فهذا الأمر أصلا يقول مالك خطأ لماذا لأن الأمر في بدايته لم يكن للوجوب. نحن قلنا الآن أنه كان الأمر للوجوب فنزلنا بهذه القرينة إلى أسفل منه لأنه قال لمن شاء نزلنا للنهي، لكن يقول لك الأمر في أصله للندب لأنه صلوا قبل المغرب وحدها هكذا نفهم منها أنها للندب. لماذا؟ لأنه سبق معنا أنه قلنا لا يبدل القول لديه وأن الصلوات واجب أليس كذلك؟ هي خمسة، فلا يمكن أن تكون هذه الصلاة واجبة ويجب علينا النبي صلاة جديدة وقد سبق أنها خمس فقط. فإذا الأمر للندب، فلما قال لمن شاء ننزل لمن شاء هذه من الندب إلى ما تحته. ما تحت الندب إيش هو؟ الكراهة، لأن العبادة لا تكون مباحة قط، العبادة لا تكون مباحة قط، العبادة إما أن تكون واجبة أو مندوبة أو مكروهة أو حرامة. أما مباحة مباحة لا فيه ثواب، ليس فيه ثواب ولا عقاب. أما العبادة فإما أن تعاقب عليها كأن تصرفها لغير الله تبارك وتعالى أو أن تكرهها كأن تصلي ركعتين مثلا في أوقات الكراهة أو أن تجب كصلاة الفجر في وقتها أو أن تندب كصلاة الضحى في وقتها. خلاص هذا دليل المالكي، أنت لابد عليك أن تجيب عن هذه الاعتراضات الآن التي أقامها لك على دليلك هذا قبل أن تصرف وتقطع شعرك المساجد و تتركون السنة تخالفون السنة. الرجل يتكلم في السنة يتكلم في الأدلة، ما جابها من قول من سوى الفقود وفقك الله. فبماذا تكسب هذا؟ تكسب هذا بالعلم وفقك الله، بعدين حين تعلم أن لصاحبك دليلا وأنه ما هو صاحب هوى. يعني أنا وافقك أنه لما يقول لك نحن مالكية ويغفر معك الباب وأنت عندك حديث لا شك أنه ترى بون شاسع، لكن وفقك الله أنت المطلوب منك أن تبحث لأنك أنت المفترض طالب العلم. هو رجل عامي ويشهد بأنه عامي وقال لك نحن وجدنا الناس قديما علماء فقهاء علمونا هذا فنحن نسير عليه. ما تأتيني أنت اليوم يعني لك 10 أيام بدأت تصلي لتعلمني لي، هذا حقه الطبيعي والشرع. أنت لتقنع مثل هذا ينبغي أن تأتي بعلم وبأدب كليهما، حتى العلم وحده لن يكفي. حينئذ نعود لما كنا فيه وفقكم الله. نقول أن صلاة المغرب الآن تبدأ من صلاة المغرب عندهم وقت واحد بالجية والشافعية طبعاً، وهذا مرجوح الراجح أن صلاة المغرب تبدأ من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، والشفق شفقان أحمر وأبيض، نقول غياب الشفق الأحمر، وهذا من غياب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر هذا الذي في الموطأ عند مالك، هذا هو الذي قاله مالك في الموطأ. غياب الشفق الأحمر أن يغيب كل شفق أحمر في الأفق، والشفق إذا غاب الشفق الأحمر يبقى شفق آخر يسمى الشفق الأبيض. طبعا يا أخوان لتفهم هذه المسائل، هذه كلها مسائل في علم الهيكل، تفهم إذا فهمت علم الفلك وفهمت قوانين الفيزياء في الثالثة. الآن السماء مثلا لونها أزرق، السماء لونها أزرق في غالب اليوم، وذلك لأن أطول طيف هو الطيف الأزرق، هذا أكثر انتشارا، هو الأكثر انتشارا من أطياف الضوء. أنت لو تجرب الآن تأخذ باليو كامل مثلا هكذا من الماء تجعل فيه مسحوقا لا يدوب في الماء، مسحوق بحيث لا يدوب في الماء، ثم تسلط الضوء على هذا تجد أن حواف البانيو هذا تميل إلى الزرق والضوء أبيض، لكن حوافه تميل إلى الزرق لأن الضوء المنشور يتشتت، الضوء يتكون من ألوان، هذا الضوء الأبيض الآن لكن هو يتكون من ألوان تتراوح من البنفسجي إلى الأحمر. الذي تحت الأحمر أنت لا ترى، الأشعة تحت الحمراء لا تراها، الأشعة التي فوق البنفسجية أنت ما تراها، فنظرك محبوس في ذلك الطيف. خلاص. الآن الضوء إذا كان قادما من فوق يتشدد في القطر الغلاف الجوي السحاب طبقات يتشدد فيها الضوء فيظهر لك اللون الأزرق لأنه الأوسع انتشارا. إذا كانت الشمس مائلة في الأفق يمينا ولا شمالا يستوي والله إذا شدت الفوق الأزرق فيبقى لك أقل الألوان وهو الأحمر، ذلك تراه مباشرة الأحمر الذي هو في الأسفل لأنه هذا لأنه هذا أقلها انتشارا فهو يأتي مباشرة، لذلك الشمس تصبح حمراء والصفار هذا بينهم ذلك تصفر هي إلى أن تصل إلى ذلك الطول. الآن الشمس إذا مالت للمغيب تحمر ويبقى ذلك الضوء الأخير الذي يصل إلينا هو الضوء الأحمر. طبعا الأرض تدور وتغيب الشمس رويدا رويدا، إذا غاب الشفق الأحمر يعني غاب الضوء المسلط من الشمس هكذا مباشرة، يبقى إيش؟ يبقى الضوء المنفجر من الشمس من قرص الشمس تحت سطح الكرة الأرضية. الآن الأفق أمامك أصبح ظلاما وغاب الضوء الأحمر هذا، لكن بقي ذلك البياض، البياض ينبئ عن وجود ذلك الجسم المشتعل تحته، واضح؟ لذلك أيضا بعدين سيأتي معنا في الفجر أنه يبدأ الفجر الكامل اللي هو كبياض السرحان، ذلك يسطع الضوء هكذا ينفجر، لا يسطع ضوء الفجر المستطيل بالراء المنفجر بالضياء الذي لا ظلمة بعده كما هو تعريف الفجر كما سيأتي معنا، لا يسطع لك هكذا منشور كلام السرحان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يريد أنكم ذلك، لا يفزي عنكم، ممكن أن تأكل وتشرب، وهذا يبقى بعده الفجر الصادق بحوالي ساعة إلى ساعة وربع هكذا، قد يصل حتى إلى ساعة ونصف بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. فإذا الآن الشفق الأحمر إذا غاب بالكلية هذا هو آخر وقت المغرب، هذا باتفاق عند من يقولون أن له وقتين. لاحظ معي الآن في من يقول أن المغرب له وقت واحد، الوقت الواحد هذا كيف ينتهي؟ أتمنى ساعة. طيب وقت القول الأول أن وقت المغرب ينتهي بإكمالك لحركات الصلاة، أكملت الصلاة بأركانها بسننها بكذا خلاص هذا هو آخر الوقت. القول الثاني وهو قول الجمهور وهو الصواب أيضا لأنه ثبت كذلك في حديث قريش بن حسيب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني حين غاب الشفق، وقلنا أن هذا الذي ذكره مالك أيضا في المواقف. غاب الشفق، الشفق له إطلاقان الحقيقة، أنت حين تقول الشفق يفهم منه الشفق الأحمر والشفق الأبيض من ناحية اللغة، لكن هنا وفقكم الله نقول هو يفهم منه الشفق الأحمر والشفق الأبيض، الاحتياط ماذا تصنع؟ أنه ينتهي الوقت في الشفق الأحمر لأنه الباقي له شكل مختلف فيه، أما الأول فسيكون متفقا عليه إذا قلنا أن له وقتان وأنه آخره بغياب الشفق. الشفق الأحمر لا شك أننا سنتفق جميعا أنه هذا هو الشفق، لكن الباقي هذه مسألة خلافية من غياب الشفق الأحمر إلى غياب الشفق الأبيض، هذه مسألته خلاف. لذلك الأصل أن نقف هنا نقول أنه غياب الشفق الأحمر لذلك تنتهي صلاة المغرب. صلاة العشاء بعدها تبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، هذا قول، والصواب أنها تنتهي إلى نصف الليل لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه صلى قريبا أو نحو من نصف الليل، ونصف الليل يتنبه له كثير من إخواننا أيضا الذين يظنون نصف الليل هو النصف هذا اللي بالساعات الآن، وهذا خطأ، هذه الساعات لا قيمة لها في المواقيت الشرعية. الوقت الشرعي عندما يبدأ من غروب الشمس إلى الفجر، هذا عندنا هو الليل. واضح؟ الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لا طلوع الشمس، طلوع الفجر إلى وقت صلاة الفجر. طلوع الشمس هذا شيء ثاني. وطبعا هذا في اللغة يسمى كذلك، في اللغة الليل يكون من غروب الشمس إلى طلوع، من غروب الشمس إلى طلوع، هذا هو الليل غياب الشمس. لكن في الشرع لا، في الشرع ينتهي الليل بطلوع الفجر. بدليل إيش؟ من يعطينا دليلا؟ فكلوا واشربوا، الآن كنا نقولها، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأنت الآن تأكل وتشرب بالليل، طلع الفجر ما عاد هذا الليل، هذا يصبح نهار في التقويم الشرعي هكذا، من المغرب إلى الفجر، ومن الفجر إلى المغرب ذلك هو النهار. فتحسب من غروب الشمس إلى صلاة الفجر وتقسم على اثنين، تعرف عندها ما هو نصف الليل، هذا هو الوقت الاختياري لصلاة العشاء. وتأخير العشاء أمر، تأخيرها إلى آخر الوقت أمر، وهذا بعد كذلك سيأتي معنا. طيب الفجر الآن، صلاة الفجر، صلاة الفجر تبدأ من طلوع الفجر. طلوع الفجر قلنا أنه أول ما يبدأ، طبعا أولا لابد أن يفهم شيء مهم هنا في مسألة الفجر حتى لا يبدأ بعض الإخوان يهوشون. أولا كلمني واحد من الأخوة قال يا نحن ذهب حقا لجامع الزيتون ونوى أن يعتكف فيه عام ليقيد أقدام الزواج، ونقول يا أخينا هذا عافاك الله، حتى كان تسرب هذا لواحد آخر، قل له عافاك الله لا يلزم من ذلك، كنتم مازلكم فقط، لكن لا يلزمك 12 مرة فقط في العهد، تستحسب أقدام الزواج في أول يوم من الشهر، تذهب كل أول يوم من الشهر وترى الزواج متى تزول الشمس، لا تمشي 350 يوم مش تصنع منها. ثانيا بالنسبة للفجر، الذي يريد أن يفهم الفجر، الفجر وفقكم الله الآن أنتم هنا في العواصم وهذه النساء، انسى أن تفهمه، هذه يحدثها من دماغك مطلقا، هذا لا يكون إلا في المناطق المعتمة حقا، إذا كان هناك ضوء آخر لا يمكنك أن تميز الفجر. لذلك كانوا قديما في الليالي المقمرة، الليالي التي هي ليالي البدر التي تكون القمر فيها مضيئا، يصلون أحيانا الفجر ثلاث وأربع مرات، يظنون الفجر تبين، يتبين الفجر خطأ وهكذا. فمن ذلك الآن أنت عندك أضواء وعندك أشياء، دعك من أن القطر أصلا يحجب الفجر، قطر الغبار، فمن ذلك بالمحروقات التي نحن نتنشقها يوميا، لست في هواء، هذا يكون يعني في مكان في الصحراء في المناطق هذه يمكنك أن ترى، لأنه هو تغير طفيف، يعني يراه حديد البصر أيضا، من كان أعشى قليل البصر لا يمكنه أن يميز الفجر في وقته يعني الدقيق. فهمتم؟ فأول ما يظهر، يظهر في الأرض الآن، قلنا إيش الأرض تدور، الشمس تشرق من جهة المشرق، طبعا سيبدأ أول ما يبدأ، يبدأ بياض، يبدأ بياض، هذا البياض سينفجر كما انتهى عندنا، سينفجر لنا بياض، لكن هذا البياض سيكون من جهة القبلة، أو من خلينا نقول من جهة الشرقي، سيكون من جهة الشرقي إلى الغرب، يعني هو بياض مصاعد في السماء هذا، واضح؟ البياض الذي سيظهر لك سيظهر مصاعدا في السماء كذنب السرحان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه ذيل هكذا. بياض الفجر لابد أن يكون من الشمال إلى الجنوب، يكون هكذا على الدائرة، لذلك هم يقولون المستطيل بالراء، يعني يشبه حرف الراء المقلوب، نصف قوس يعني هكذا، ذلك هو الفجر. الصف الصف. ذهب سرحان هذا حين يصعد أيضا إذا نظرت إليه تجد أن بينه وبين الأفق ظلام، بينه وبين الأفق ظلام، ثم هو منتشر ضياء هكذا. هذه تسمى البقعة العمياء، يسمونها في علم الضوء والبصريات. هذا الذي وضعه من؟ هذا العلم كله من هذا يكون الضوء منفجر هكذا وقبله بقعة سوداء. إذا كان هذه البقعة السوداء يعني هذا فجر كاذب، هذا ليس هو الفجر. ثم إن هذا البياض ينطفي بعد وقت، بعد وقت معين تقريبا أربع درجات فلكية. أربع درجات فلكية يعني كم؟ تقريبا هكذا ينطفي ينطفي إلى أن يأتي الفجر الصادق. الفجر الصادق كما قلنا يعرفه الفقه، يقول لك هو البياض المنصدع في الأفق المستطيل. لاحظ المستطيل الآن ليس كالبند هكذا، إنما هو مستطيل، المستطيل بالراء، المنفجر بالضياء الذي لا ظلمة بعده من الفجر. هذا إذا ظهر يظهر خيطا كما خبر الله تبارك وتعالى وقال لنا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبدأ خيطا هكذا لكنه مسامد للأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلام. كذلك هذا البياض يذهب وينتشر، لا تكون بعده ظلمة، يذهب وينتشر. ثم إن هذا البياض يكون من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية لأنه على الأفق الشرقي، لا يصاعد في السماء هكذا، إنما يصعد كله مع بعضه مستويا إلى أن تمزغ الشمس. إذن أول ما ظهر هذا الخيط هذا هو وقت الفجر، دخل الآن وقت الفجر. الفجر طبعا لدقة هذا الوقت فيه في دخوله ينبغي أن يتحرى فيه، فلا يصلي الإنسان حتى يتأكد من دخول الفجر. أما بالنسبة للصيام فإنه يمسك إذا رأى ضياء، واضح؟ يحتاط لصومه ويعكس في المغرب طبعا، والعكس في المغرب. بالنسبة للفجر متى ينتهي وقته؟ ينتهي وقته قال قوم ينتهي عند الإسفار الأعلى، وقال قوم ينتهي بطلوع الشمس، قالوا ينتهي عند الإسفار الأعلى. الإسفار الأعلى هو إذا تبين الرجل جليسه في موضع ليس فيه سقف ولا غطاء، موضع ليس فيه سقف ولا غطاء في الليلة الظلماء التي ليس فيها بدر، يمكنك أن تعرف وجه جليسك، حينئذ أسفر الصبح. وهذا معنى قولهم في حديث عبد الله بن مكتوم: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت، ليس لطلع الصبح، لأن ما أصبحت أصبحت أي خلاص أصبح بعضنا يتبين بعضنا. وصلنا إلى أن صار الفجر مشرقا ظاهرا جدا لكل إنسان، ما يختلف فيه اثنان، ما تحتاج إلى أن تنظر إليه وتدقق في مسألة. أيضا الصلاة بغلس والصلاة بإسفار، هذه مسألة بين الحنفية وجمهور أهل العلم. الحنفية تستدلوا فيها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أسفروا بالفجر فإنه أو شيئا نحوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وطبعا الجمهور يحملون هذا على أنه لا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر معناه صلوا في ذلك الوقت، إنما أسفروا بالفجر معناه صلوا إلى أن يسفر، أطيلوا الصلاة يعني أطيلوا القراءة. فارتبط بفعله عليه الصلاة والسلام وكان يطيل القراءة جدا بالفجر وكان يصلي من 60 إلى 100، صلي صلاة كان حديث أبي برزة صلي من 60 إلى 100، وكان يصلي بغلس، قد جاء هذا في كثير من الروايات أنه كان يصلي بغلس. وكذلك في حديث عائشة أن النساء كنا يخرجنا من الصلاة متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن من الغلس. فأظهر أنه صلاة الفجر تكون بغلس يطال فيها بالقراءة جدا إلى أن يصل الأمر إلى الإسفار الأعلى. على العموم ابن عرفة جمع بين الإسفار الأعلى هذا طلوع الشمس، وقال أن الإسفار الأعلى أصلا قال هو الوقت الذي إذا سلمت منه، أظنه في حدود هكذا قال، إذا هو الوقت الذي إذا سلمت منه طلع حاجب الشمس، أي إذا سلمت من صلاتك طلع حاجب الشمس. فهو جمع بين القولين، قول الإسفار الأعلى هذا والقول بطلوع الشمس. بكل حال تنتهي صلاة الفجر عند ذلك الوقت. طيب نتوقف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما نعلم ما عليها لا شك أنه بدعة منكر، ولكن أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأينا ذلك لم يأمرنا لا بأن نبدع ولا بأن نفسق ولا بأن نخرج من الجماعة ولا بأن نعتزلها، بل قال سيتأمر عليكم أمراء يريدون الصلاة عن وقتها. فقال له الراوي قال يا رسول الله ماذا أفعل إذا أدركت ذلك؟ قال صل في بيتك ثم صل معهم تكن لك سبحة. ليش أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معه وتقول لك سبحان الله؟ هذا التأديب القلوب وأن لا تترك الجماعات وأن لا تهجر المساجد، هذه مصلحة أولى من كل مصلحة. والذي ينبغي أن يفهمه إخواننا والذي ما زال لم يستوعب هذه المسألة فلم يشم للفقه ريحا ولا للعلم نفسا، أن الوحدة أصل من أصول الدين. يا أخواني فهموها، الوحدة أصل من أصول الدين، يعني لا يطعن فيها بأي شيء. تصوره أنت في كتاب كل ما يسار إليه من غيرها مما يذهب هذا. أسكت يا مولا، أسكت. إذا صار إنسان إلى تمزيق وحدة المسلمين بأي مسألة جزئية أو فرعية أيا كانت هذه المسألة فهو على خطر عظيم. هذا الأصل أصله شيخ الإسلام وذكر هذا وقال أن هذا أصل من أصول الدين، فكيف يطعن في أصل من فرع من الفروع أيا كان هذا الفرع؟ المبارك بهذه المسألة يعني صلى آخر الوقت وأنتم لا تدرون أصلا أيهما أصل، الصلاة أول وقت ولا آخر وقت؟ هذه أصلا مسألة خلافية وسنطرحها إن شاء الله وتكلم به. البعض قالوا أن أفضل الصلاة هي الصلاة في أول الوقت، والبعض قالوا لا أفضل الصلاة هي الصلاة في آخر الوقت. ما قال لكم أن أول الوقت هو أفضل الصلاة؟ آخر الوقت وأفضل الصلاة وبأدلة أيضا. ما قالوا هذا كذلك من الجبة أخرجوا. يعني تريد والله يبارك فيكم تريد. العلم يؤخذ بالأناه يا أحبة، العلم لا يؤخذ بالكيلو، يعني لست تذهب تشتري بطاطا هكذا ترفع، أو مجرد أنت وصلت لك معلومة تظن أنها خلاص أنت قضيت بذلك عن المعلومات. يعني الأئمة كانوا يتورعون وفقكم الله. الإمام سحنون يقول والله إن الرجل يأتيني بالمسألة فأعرفها وأعرف في أي كتاب ذكرت وفي أي صفحة وعلى كم سطر، يعني أعرف يقول له أحسن مثلا من السطر إلى السطر التاسع تجد جواب مسألتي، يقول فما يمنعني أن أفتي فيها إلا كراهية أن يتساهل الناس بالمسألة. يعني يصبح واحد يسأل فيجيب مباشرة، لأنه يعني يقول أنه ينبغي عليك التريث وكذا في مسألة الفتية، هذه مسألة الفتية العامة. فما ينبغي يا إخوان أن نمزق الصفوف بإمثال هذه المسائل، يعني التي تكون قد درست في الفقه وتكلم فيها أعلام الأئمة، ما فيها شهوة، ما فيها هوى، ما فيها شيء. يعني هذا حقيقة من السفه ومن العبث. وسيسأل كل إنسان يوم القيامة سيقف أمام الله تبارك وتعالى عاليا ليسأله عن هذا الوقت بالذات وهذا الظرف. كثير من إخواننا لا يفهم أنه قد ابتلانا الله رب العالمين بهذه المصيبة التي نحن فيها الآن، تسمونها أنتم الثورة، هذه ابتلانا الله تبارك وتعالى لأنه سائلكم جميعا عما ستقدمون فيه. خلاص قديما كان الواحد متكي على ريكة يقزقز الفزدق ويقول لك والله الطاهر، والله فلان، والله كان جاثم على نفس، والله كان طيب فلان. من يمسككم؟ لا أحد. ماذا صنعتم من الإسلام؟ لا شيء، كلام فقط، شيء يغيظ والله. كل واحد جالس، وتعودت الأمة لأنهم عودوها على أن تتكلم في المسائل جميعا كما يتكلمون في ماتش الكرة بالأمس ومباراة لا أدري إيش، وهذا يتحدثون اليوم في مسائل الشرع أيضا، في مسائل كذا. قديما على الأقل كان يهون علينا أن لا يتكلم أحد في مسائل الشرع. ليش؟ لأنه يخاف. لو تكلم مع جارك ولا مع صديقك مثلا في ترقيع الصلاة خلاص يشيلوك يعني. فاليوم انفتح الباب واصبح تمر في المقهى تجد الرجل هو والشيشة وداخل هو ومولانا لا ادري من حكيم الزمان ويعطي مسائل في ليزر. يا اخوة تريف والله لا تقرؤون قول الله تبارك وتعالى انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اصبروا والله وخاصة في المساجد. ليش مشاكل في المساجد عجيبة، يعني واحد ما يمكن يستوعبها أصلا. يعني الآن هذه المسائل ليست جديدة وليست حادثة، هي قديمة في مساجدنا. ماذا صنعتم من قديم؟ لا شيء. كان أحد هؤلاء الشباب يدخل المسجد يصلي ثم يحمل نعليه، هذا إن ذهب أصلا للمسجد لأنه كثير منا كانوا يمنعونهم، ويحمد الله أن صلى صلاة وراح ما أمسكه. الآن إخواننا أصبح يريد أن يجعلها يعني حتى لو كان يدافع عن شيء يعني متفق عليه. ما وجدت رجلا يعني انظر إلى هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، لست تتابع المصطفى أن تدعو إلى السنة؟ طيب أليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هديك مطلقا؟ ولا هي سنة تقعر في الألفاظ، تقميش لكلمتين تأخذهم من هنا ومن هنا؟ ألم يأتي الرجل الذي بال في المسجد، بال في المسجد أصلا ما وصل ركعتين قبل المغرب ولا حتى رأسه بعد الإمام ولا رفع ما أدري، بال في المسجد. قال فقام له القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بابه، يا لا تضروا، لا تفزعوه حتى دعه يكمل. أكمل الرجل وبال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهليق عليه ذنوبا من ماء أو ذنوبا من ماء. إيش يعني لما تصنع هذا ما الذي استفدت؟ إخواننا لا يريدون هذا السؤال لمصلحتنا. يعني أنت حين تصنع هذا لمصلحة من؟ لمصلحة الإسلام؟ لمصلحة السنة؟ أنت الآن ستقيم السنة؟ سيكرهك الناس، وكثير من الناس أصبحوا يكرهون أصحاب اللحى لأنهم سيئوا الأخلاق. أصحاب اللحى سيئوا الأخلاق، ونحن أيضا نشهد معهم بها للأسف. ليش سيئوا الأخلاق؟ يا أخي هذا رجل كبير، رجل يعني بعض طلبة العلم الآن ما يقبلون منهجي أنا معهم، حين تشدد عليهم في مجالس خاصة في مجالس هذه المجالس الخاصة وبعدين يقول يشيعون الله الشيخ هذا متشدد متكبر عليه خلاص يا سيدي لما تجلس أنت في مجلس يفعل ما شيء أنا هنا أفعل ما أشاء كذا هي هكذا خلاص أنت ما عجبك لا تأت هي هكذا العلم عز شئت أم أبيت طيب ليش أنت تعامل إذن الرجل الشايب هذا كذا أنت الآن شاب وتحتمل يعني وطالب علم الأصل فيك نسنا في في في في مسجد يعني هؤلاء القوم الذين أتوا هنا جميعا طلاب علم أنت جاي لتؤدب قبل أن تتعلم لكن هذا رجل جاي يصلي في المسجد ثم إنك أنت أصلا لست شيئا بالنسبة له لابد أن تفهم هذا وتعيه جيدا أصلا أنت ولد صغير تأتي أنت تعلمه دينه ما هكذا يا سعد طوال الإمام أن تأتيه باللطف وباللين وبالرقة وتخاطبه على أنه أبوك وتعلمه مما علمك الله تبارك وتعالى بكل لطف وبكل لين قضية شرك وإيمان ولاحظ خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه من ذلك بمسائل هذه يعني مسائل الله بأسف مبتذلة هل هذا ظرف يعني نتخاصم فيه على هذه المسائل والإمام يمسك العصا ولا لا يمسك العصا وإذا مسك العصا مبتدئ يا سيدي هو عنده أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر في الصلاة والله لو كان هؤلاء يعني لما حين تكلمه يحسن حتى أن يضعفه هذا الحديث ليتكلم بعد ذلك والله ممكن تقبل منه لكن هو لا يدري شيء لا يسمى من السنة كذا كذا يا بلان أنت تحفظ السنة يعني الذي يأتي يقول لك ليس من السنة أنت تعرف السنة يا أخي فهم قدر نفسي على الأقل هذه لا نرضاها من بعض أهل العلم المعاصرين لا نرضاها منهم لأنهم لم يحيطوا علما بالسنة خذها الآن لا يوجد واحد في عصرنا هذا بالذات يحيط علما بالسنة ابدأ من الشيخ ناصر وانت ناسي واضح؟ ما في واحد يمكن يحيط بالسنة يا أخوان بقي ابن مخلد رحمة الله عليه لوحده مسنده فيه 300,000 حديث هذا المسند مفقود ليس له وجود اليوم جئني بطرقها وأسانيدها فلا تتكلم كلام رجل محيط بالسنة وكلام رجل يعني خلاص خبر العلم خريج ما قل هذه لا أعلم لها دليلا والله تخرج كفاحا لا لك ولا عليك لما تقول ليس من السنة هذا مولانا يقوله رجل أحاط بالسنة رجل يحفظ ألف ألف أحمد بن حنبل يعني أبو زرع الرازي الدار القطني محمد بن مسلم النوارة البخاري يحفظ 700,000 حديث 300,000 حديث صحيح والباقي كله ضعيف 300,000 حديث صحيح أثبت منه في صحيح البخاري لوحده كم 7,000 حديث بالمكررات تنخلها تخرج منها 2,000 ماشي من يحفظ منكم مختصر لصحيح البخاري لا أحد لكن يعرف أن هذا ليس من السنة ليس شيء أن يفقع المرابع يا أخي تجد لا يحفظ 40 نووي لا يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى لا يحسن يقرأ الفاتحة ويأتي يناقش في مجلة الإمام أنت ما تناقشه تقول له يا أخي هذا ليس مجلة لأنك تجد نفسك عاجزا عن أن تفسر له فضلا عن أن تناقش تجد نفسك عاجزا فتقول له يا أخي أنت يعني تريد أن تحسسه بأنه ما زال أمامه طويل يعني الطريق طويل ما زال خلاص وهو يريد جوابا عن هذه المسألة وغالب الطلبة اليوم للأسف يعني أصبحت هذه المسائل مسائل ولاء وبراء يعني أصلا دخل المسجد ولم يصلي ركعتين تحت ركعتين طبعا قبل المغرب خلاص مصنف نضع ايش ايضا القنوت يقنط ولا لا يقنط في الصبح الامام المسكين ياتيك يبكي والله قنطنا خلاص جامع الاخوه هذه بدعه طيب لن نقنط قامت قيامه المسجد الشياب فرق وكيف لا تقنط ايش صار طيب قنطنا ولا لم نقنط ايش تغير في الدنيا يا مولانا القوم جماعه تسطر بستور وجماعه تخدم لسنين مولانا يخدم لي حتى المسجد لم يحسن ان يحكمه مسجد المفترض ان ناتي فيه لنترك درنا الدنيا خارج المسجد وتدخل برفقك اليمنى وتقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك وين يا أخوان؟ وين المساجد اللي كانت تلم الأصحاب رضوان الله؟ هذا هو فرق ما بينكم وبين الأصحاب. وينهم اللي يريدون السنة؟ هذه هي السنة، كذا كانت السنة. السنة أنه كانت القلوب تجتمع وإن اختلفت الأجسام. عبد الله بن مسعود يفتي بغير ما يفتي به الخليفة. خلاص لما الخليفة قال يصلي صلي هو. قالوا له مش أنت الآن كنت تفتي تقول هذه بدعة وأنا صليت، صليت خلف رسول الله وصليت خلف أبي بكر وخلف عمر. ما هو الشيخ فلانة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت خلفه. أنا وما زلت خلاص جاء عثمان فقصر. خلاص نقصر. ليش؟ الخلاف شر. لأنه أصل من أصول الدين. هذا ما بلغه هذا حديث، ما تدري أنت حتى لا كيف يصح ولا يضاعف الحديث. هذا هو بنفسه صلى خلف النبي ورآه رأي العين بنفسه، ومع ذلك لم يشق عصر المسلمين، لأنه هذا هو أول خبر في الأمة. إذا فتتونا، إذا جعلونا أكرا، خلاص. هذه هي سياسة الاستعمار القديمة التي تقرؤونها في التاريخ وتضحكون منهم. ليش كانوا يصنعون هذا؟ فرنسا تعزل تونس وتعزل الجزائر. أنت لا تتدخل، يعني الآن مشكلتنا مع تونس، أنت يعني جارتنا وكذا، والآخر أنت كذا. فرقوا المسلمين ويريدون الخلاف إلى أن فتتوها وفتتوا خلافة الإسلام. واليوم يصنعون فينا مثل هذا نفسه، والقوم غائبون، والقوم ما زال هذه هي القضايا. الإمام يطلع يضع العصا لا يضع العصا، نقرأ على الأموات ولا لا نقرأ على الأموات، مسائل كلها خلافات فقهية. لا يحسن الواحد من هؤلاء الطلاب غالبا بل دائما أن يخرج مسألة واحدة فيها فقهية، بل أن يرجح دليلا على دليل. أقسم بالله رب العالمين وقلم أحد لا يستطيع أن يرجح، وإن تبجح وقال هو الراجح كذا لأنه ينقلها، لأنه الراجح كذا ما الدليل على رجوعه؟ وإلا كان ترجيحا بلا مرجح. هذا دليل أنه راجح، أتيك بأقوى منه من أدلة الخصم لن تخرج منه. طيب كيف رجحت؟ هوى، لأنه سمع الشيخ فلان. طيب سيب اللي يسمع قال نحن مالكين، ولا الشيخ فلان أنا متعك خير من مالكين، خير من مالك، خير من أبو حنيفة، خير من الشافعي. إن كنت متعصبا أنت أصلا للشيخ هذا فخلاص خلي المتعصب وكلاكم المتعصب وصمتا. إن كنت صاحب علم فانظر في أدلة خصمك لتعرف أن للرجل دليلا وأن له عذرا وأنه قال بهذا بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أبو حنيفة كان يأتي بأدلته من من من من إنجيل مرقس، ما كان يأتي بأدلة من السنة وكذا. لا لا لا لا لست مكلفا بشيء إلا أن تتعب نفسك قليلا، تفتح كتاب كتب الحنفية، كنت تحسن وتقرأ. ما دليل الحنفية؟ ها خلاص عندي دليل، ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعذر أخيك لما تخرج تقول والله أخي يرى أن هذا الحديث صحيح وأنا أرى خلافه. جيد المشكلة هذا نخرج إخوانا ونبتسم، وأنت تقول بهذا وأنا أقول بهذا، ما المشكلة؟ نحن ما زلنا لا نستوعب هذا. يعني نحن نخرق به عيون جماعة الديمقراطية. كله الديمقراطية الفقه، فقهنا كله هكذا، حرية في الرأي وكذا. المدينة كان فيها سبعة مذاهب، الذين يقول لك اليوم المذهبية والتعصب، ولا يفرقون بين التعصب أصلا والتمذهب، يعني كله متمذهب متعصب. يعني ما تقدر تحصل أنت الآن إماما من أئمة المسلمين إلا هو متعصب، وأولهم شيخ الإسلام ابن تيمية بن حنبل، بل هو من مجتهدي الترجيح في المذهب الحنبلي لم يخرج منه. هو لم يدعي الاجتهاد الذي يتصوره البعض اليوم يتكلمون عنه، يتصور الاجتهاد المطلق، لأنه لا يدري ما اجتهاد وما تقليد. والاجتهاد المطلق أقفل بابه، ما انسى هذا. الاجتهاد المطلق اجتهاد في الأصول، والأصول وصلت خلاص، ما يمكن تأتي بجديد كما قلنا لكم وفقكم الله. يعني عندك مثلا مسائل خلاص انتهى فيها، انتهت القسمة العقلية، ما يمكن تأتي بجديد. هي أبيض وأسود، واحد قال أبيض والثاني قال أسود، أنت تأتي إيش تقول؟ الأمر للوجوب، والآخر يقول لا الأمر للندب. طيب أنت ستأتي تختار إيش؟ الأمر للحرمة مثلا ولا للكرامة؟ انتهى كذلك في أغلب المسائل الأصولية هكذا، انتهت حتى القسمة انتهت. بكل قول ستجد من قال. فأنت حتى لو لفقت بين هذه جميعا وأخذت بأقوال فتجد نفسك دائما لذلك يقال اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني تجد يخرج عن مذهب الحنبلي مثلا لكن إيش يرجح المذهب المالكي، لن تجده أتى بجديد يعني في النهاية. فهمتم يا أخوان؟ فتتربص والله يهديكم. ولا طبعا أنا انفعلت قليلا لكن لزوم شيء والله، لأنه هذا طبعا أنتم مرتاحون لكن نحن نرى هذا الغثاثة يوميا يعني يوميا، ويقام عليها كما قلت لكم مسائل ولاء وبراء، مدن كاملة تنقسم لأجل مسألة كاملة. أصبح أقوام ينعزلوا وجعلوا كأصحاب السبت، يقولون أنتم مذهبوا الجامعة الفلاني ونحن نصلي الجامعة الفلاني، جماعة الجامعة الفلاني هذه أصبحت جماعة كذا، يريدون أن يمزقوا حتى المساجد. كيف يمكن ما أعرف ليه الشيخ الأحمر وجزاك الله خير؟ الشيخ الأحمر قلنا هي الحمرة في السماء، ذكرت ترى حمرة في السماء أي لون أحمر خلاص. سؤال آخر بارك الله فيكم وفيكم بارك، ما معنى أن يصلى بغلس؟ صلى بغلس، الغلس كما قلنا هو الظلام، الغلس الظلام لا تعرف وجه جليسه تميز هيئته ولا تعرف وجهه لا تعرف من هو، هذا اسمه غلس. هل تصلي المرأة المسلمة بمجرد شروع المؤذن في الأذان أم يجب عليها أن تتم سماع الأذان؟ إذا أذن نادى المنادي خلاص دخل الصلاة يمكنك أن تصلي، لكن من الأفضل أنك تنتظر الأذان لأن هناك سنن أخرى ستكرر مع المؤذن وتعيد معه وتكرر، هذا هو. لكن بالنسبة للمرأة كما ذكرنا لكم أيضا في فتوى قديمة مسألة صلاة الفجر بالذات تنتظر كما قلنا لكم احتياطا على الأقل 20 دقيقة، يعني احتياطا تماما 20 دقيقة، ويفضل أن تصلي مع الجماعة في المسجد الذي تصلي دائما تفضل تصلي دائما في الغالب جماعة المسجد بعد 30 دقيقة، هذا هو المعلوم بعد 30 دقيقة من الأذان ليكون تكون متأكدا من أنه دخل وقت الفجر. هل صحيح أن يدون في هذه الأشياء بعد دخول وقته ب15 دقيقة تقريبا؟ لا لا، لكن حتى لو كان العشاء هذا سمعت ترى هذه 15 دقيقة. طيب جميل، توضيح لعل مالكا روى حديث الرجل مولى بن استأذن عائشة كتابة القرآن القرآن فقالت إذا صلى الحافظ على صلاة الصلاة الوسطى فآذن، قالت لما جئت الثانية أذن فقرأت حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر هكذا وجدوا كتابة حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى أنا أقول لك إيه، لكن ما بنت وجه الاستشكال معروف هذا حديث يا رب ليس في سؤال يعني. السلام عليكم، كثيرا ما يكون في السفر بعد الغداء المنزلي صلي قبيل الأذان الشاطر ساعة ونصف ساعة مثلا، أحتار هل خرج وقت المغرب أو لم يخرج؟ قبل أذان العشاء بربع ساعة نصف ساعة هذا خرج وقت المغرب يقينا، لأنه غياب الشفق الأحمر يكون في العادة بعد ساعة ساعة وربع، لا ليس